لأنه الحكيم، يعني مش ممكن تدين أنه هو حكيم فلا يسأل عما يفعل؟ ازاي؟ يعني بما أنه هو حكيم يبقى أي فعل هيفعله صادر عن حكمة. طيب يعني مش معنى حكيم مش تقييد بوضع الأمور في نصابها، نعم، ومعنى لا يسأل عما يفعل يعني ممكن يضع الأمور في غير نصابها. ده في نظرنا نحن مش فاهمين النصاب ده، لكن بما إنه هو حكيم تبقى في نصاب. معلش احنا عاوزين نفهم القرآن، ما دخلناش في علم الله. نعم. لكن أنا لما يجي يقول لي إنه حكيم مش معناه أنه مقيد بوضع الشيء في موضعه؟ عاد. ولما يجي تاني يقول لي لا يسأل عما يفعل مش معناه هو حر يفعل ما يشاء؟ لا يقيده شيء. فإحنا بنقول وفق بين هذه المتعارضات. قلنا لا متعارضات ولا شيء، ولكن في هنا عموم وخصوص. لا يسأل عما يفعل عموم، وهو الحكيم خاصة أنه لا يسأل عما يفعل. أنت فاهمين؟ نعم يا سيدي. تبين تنزيهه عن العبث وأن أي فعل يفعله لا يقبض عن الحكمة. طبعا الإيمان هو التسليم بالحكمة، سواء علمنا الحكمة. افرض ان ما علمناش بفعل الحكمة، يبقى نؤمن بأن هناك حكمة خفيت علينا. يعني ايه؟ احنا بنؤمن بأن الله حكيم. طب لما نشوف واحد متقطع دريعته ومتقطع ايديه وعايش، نقول احنا ايه؟ الحكمة لابد أن لهذا الفعل حكمة وإن خفيت عليه. فالمؤمن يؤمن بالحكمة إن ظهرت له، وإن خفيت عليه يؤمن بالحكمة وخفائها. أنتوا فاهمين؟ يؤمن بخفاء الحكمة. اللي يعرفه هيستنبط حكمته. يعني مثلا ربنا بيرخص للمسافر الإفطار ليه؟ الحكمة الظاهرة رفع المشقة عنه، الحكمة الظاهرة تيسيرا عليه، مش كده؟ هذا ما ظهر لنا من الرخصة، مفهوم؟ طيب افرض وأن هذه الحكمة لم تظهر لنا من غير رخصة، ولا نقول في حكمة وإن خفيت علينا. ربنا جعل العصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات ليه؟ من لكن هل هذا يخلو عن الحكمة؟ يبقى آمنا بالحياة. أين هي؟ لا نعلم. تعالوا كده تقول خفيت علينا. نعم. وأن أي فعل يفعله لا يخرج عن الحكمة، فالحكمة فيما فعل، ومن ذلك قوله سبحانه في آل عمران الحكمة فيما فعل. الحكمة فيما فعل، فيما فعله الله أدرك. نعم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. يعلمه الله هيقتضي إن إحنا نقول والله بكل شيء عليم. لما بيقول يعلمه الله، ما أنتوا عندكم في ختام الآيات حاجة وأنا قلتها زمان، التمكين رؤوس الآية لا تخلو عن إيه؟ رؤوس الآية لا تخلو عن 4، التمكين والتوشيح والتصدير والإيغال. نسيت ده عاوز اشرح كده. ده عاوز، انا مش شرحتها، ده شرحتها. فربنا بيقول قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله. بيقوله يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. ختام الآية يناسب أن تقول إيه؟ الله بكل شيء عليم. الله، لكن قال إيه؟ قدير. والله على كل شيء قدير. اقرأ يا جمال. نعم. ظاهره أن يقول والله بكل شيء عليم. ليه ظاهره أن يقول والله بكل شيء عليم؟ ليه؟ لأنه قال يعلمه الله ويعلم. نعم. لما بنقول ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة، يبقى حننتظر أن ختام الآية يكون إيه؟ يكون عبد كل شيء عليم. لما نقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر وعفو عن الذنوب، يبقى ننتظر ان الختام يكون ايه؟ غفور رحيم. انتوا فاهمين؟ نعم يا سيدي. لكن المقام مقام وعيد ومجازاة فناسبه القدرة. اما بيقول ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، هو ربنا يريد الاخبار عن علمه حتى يقول والله بكل شيء عليم، ولا تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض. وما دام يعلم يعني حي ايه؟ حيحاسب. وما دام حيحاسب يعني ايه؟ حيجازي. وما دام حيجازي يعني ايه؟ يعني قادر. خدوا بالكم من الدلالات الالتزامية دي. لما قال في قوله ألا يعلم من خلق، ابن تيمية قال إيه دلالة الخلق على العلم؟ شوف رتبها إزاي. قال من خلق، خلق يعني نفي أوجد، وده بإيه؟ بالقدرة. عاد والقدرة تستلزم إيه؟ الإرادة. والإرادة تستلزم إيه؟ العلم. ولذلك قال ألا يعلم من خلق، لأن من خلق قادر بنفذ، ومن ينفذ مريد، ومن يريد عالم. يبقى القدرة تستلزم إيه؟ الإرادة. والإرادة تستلزم إيه؟ طب ليه كانت بتستلزم؟ طب ليه ما كانتش العكس؟ مش معنى القدرة تستلزم الإرادة والإرادة تستلزم العلم؟ العلم ده صفة انكشاف. العلم انكشاف، لازم يكشف، لازم يشوف اللي قدامه إيه؟ عملية استكشاف. وتيجي الإرادة استكشاف، استكشف عدة طرق، طريق رايح هنا وطريق رايح هنا وطريق رايح هنا وطريق رايح هنا. تيجي الإرادة تقول أنا هختار الطريق دي، تخصص. تيجي القدرة تمشي في الطريق دي. فلا قدرة بدون إرادة، ولا إرادة بدون علم. فهو لما قال قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه إيه؟ يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يقول بس احنا جبنا العلم، استلزمنا العلم للحساب ليه؟ لأن أنا قلت غير مرة إن القرآن كل لا يتجزأ. فإذا قال في سورة آل عمران قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، فقد فسر يعلمه الله ما جاء في سورة البقرة في آخر آل الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه إيه؟ يحاسبكم به الله. يبقى يعلمه الله، معنى يعلمه الله يحاسبكم به الله. فالمقام مقام علم ولا مقام حساب؟ مقام حساب. ومقام حساب يستلزم او يستدعي والله ايه؟ قدير على كل شيء قدير. نعم. ما بعدها يناسب اكتر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وبرضه يستلزم القدره. طب وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه، ده بيؤكد ان المساله مساله حساب. ده هذا أنا بقول ختام الآية فين؟ والله على كل شيء قدير. ما قالش ليه والله بكل شيء عليم. عشان يختم قل إن تخفوا قلنا إن معنى يعلمه الله يحاسبكم به الله، والحساب يستلزم الإيه؟ القدرة. أنتوا فاهمين؟ يحاسبكم به الله. نعم. ومما تخفى مراعاة الفاصلة فيه قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أهدى ختام غريب في القرآن، في حد يجيب لي حليما غفورا في القرآن غير دي؟ لا يمكن. في غفورا رحيما، إنك لأنت الحليم الرشيد، لكن حليما غفورا تأمل في هذا. نعم. ووجه المناسبة أنه لما ذكر سبحانه تسبيح الأشياء بحمده مش قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ده في عموم. العموم جاء من إيه؟ إن شيء. إن يعني إيه؟ من شيء. إن من شيء إلا، إن بمعنى النفي، يعني ما من شيء إلا يسبح بحمد. فوقوع النكرة في سياق النفي دل على العموم، وورود الاستثناء دل على القصر. انت فاهمين؟ فهو إن من شيء إلا يسبح بحمد، ذكر أن كل شيء يسبح بحمد. نعم. ومن الناس من يغفل عن ذلك ولا يعاجله الله بالعقوبة قال حليما. ولا يعني ربنا بيقول وإن من شيء إلا يسبح بحمد. طيب في ناس ما بتسبح، يبقى يلزم هيرد عليك يقول لك تعالى. في ناس ما بتسبحش، فأنت بين أمرين، إما أن تكذب الواقع وتقول لا ده بيسبح، وإما أن تكذب القرآن في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أنت فاهمين السؤال؟ نعم. معنى الآية وإن من شيء إلا يسبح بحمده. طيب أما يقولوا لي الكرسي بيسبح، هقول جايز بيسبح ولا مش عارف. لكن لما يجوا على فاجر ونقول له سبح يقول لا ويمتنع عن التسبيح، يا ترى هو داخل في كل شيء ولا مش داخل؟ داخل في كل شيء. ده عام ممكن يكون مخصص. لا شوفوا، أنا بجيب لكم هذا الاعتراض علشان أشوف كيف تتخلص من الاعتراض. إذا سلمنا بإن التسبيح قاصر على ما نعلمه، فالإنسان اللي ما بيسبحش ده مستثنى، لأنه ما من عام إلا وله إيه؟ ما يخصصه. هذا إذا سلمنا بأن المراد بالتسبيح ما نعلمه نحن. أما إذا قلنا إن التسبيح معناه القهر والجبروت، فهذا يسبح سواء أعلن التسبيح أو لم يعلن. زي عبد الله، الكفر عباد الله ولا لا؟ والمؤمنون عباد الله ولا لا؟ لكن الكفر عباد القهر والمشيئة، والمؤمنون عباد الإيه؟ المحبة، عباد الحب. فأنا بقول لما يجي واحد يقول لك إن القرآن بيقول كل شيء بيسبح، طب أنا ما بسبح، يبقى القرآن غلطان، لأني قال كل شيء بيسبح أنا ما بسبحش. جواب، وانا بقول لكم كده علشان تتعلموا الاجابه. لما يجي خروشوف يقول ربنا بيقول وان من شيء الا يسبح بحمد، طب انا مش ما بسبحش، يبقى قدامك ثلاث اجوبه. تقول يا إما أنت لست بشيء مش داخل في الشيء، هذه واحد انتوا فاهمين، يا إما إن أنت خاص بعد عام لأنه ما من عام إلا له ما يخصصه فأنت من المستثناء، يا إما أن نقول إن معنى التسبيح هو سبحان الله وإنما معناه الانقياد بداء على القهر والجبروت وإنت غصب عنك، وإذا كنت أنت تدعي أنك لا تسبح فادعي أنك لن تموت، انتوا فاهمين ولا لا؟ لما عن التسبيح التسبيح يأتي بمعنى يعني التسبيح يعني يأتي بمعنى قولهم سبحان الله وننزه الله وبمعنى الانقياد إلى الله. بمعنى الانقياد ده يعني أو والجبر الكل كلنا نعلم أن كل شيء مجبور لله، فإزاي يقول تفقهون تسبيحهم إذا كان على أنه هو الانقياد؟ ما احنا كلنا عارفين ان كل شيء بيد الله وكل شيء يعني مقال لله، لكن احنا نعرف ان هو انا دلوقتي يا بيوم لما اقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويجي واحد يسألك ويقول لك ان فلان ده بيعمل ايه دلوقتي، تقول ايه؟ بيسبح. مفهوم؟ احنا نعرف الكرسي دلوقتي بيسبح ولا لا؟ ليه ما بيسبحش؟ لا نفتح تسبيح. يبقى احنا بنؤمن بالتسبيح ولكن لا نفقه. لا نفقه. طب ما هو ده اللي القران بيقول. لا اصل حضرتك بتقول ممكن التسبيح يكون بمعنى الانقياد، فالكرسي ده انقاذ. طب ما هو التسبيح علشان يبقى مفهوم ومعلوم يبقى الانقياد. طب لا لو جت بمعنى الانقياد سوره الانقياد احنا كلنا عارفين ان الكرسي ده منقاد ولا يقدرش يعمل حاجه غير كده. أي؟ لكن ازاي بقى ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ طب انت تعرف كيف ينقاد؟ احنا نعرف ان فلان ينقاد لكن كيف ينقاد؟ محطوط لا يا الله ما تعرفوه. بينما علشان اعرفك ان انت كيف تنقاد علشان ايدك كده، فالنفي للايه؟ النفي للفقه لا للتسبيح، ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم ايه ان ايه تأويل تأويل بيقول تأويل رجاع الى الله. كيف الرجوع الى الله؟ كيف الرجوع الى الله؟ نحن نؤمن اجمالا، لكن كيف الرجوع إلى الله؟ كيف واحد تائب؟ كيف تاب إلى الله؟ إننا نحكم بأنه تاب، لكن تاب إزاي؟ بكلمات، بفلوس بيدفعها بيكفر عن سيئاته، بصلاة، بإيه؟ لا نعرف. كل الذي نعرفه أنه أول. نعم. هذه المناسبة. أوبي يعني ارجعي يا جبال، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير، ارجعي معه والطير. وانت تعرف ان ربنا سخر لسليمان الايه ولسليمان الريح. نعم. هذه المناسبة أنه لما ذكر سبحانه تسبيح الأشياء بحمده ومن الناس من يغفل عن ذلك ولا يعاجله الله بالعقوبة قال حليم. أيوة الله يرضى عليك. يغفل، خذوا بالكم أحسن، ده خطأ كبير يقع فيه كثير من الناس، إنك تعامل من لا يغفل ويحفظ عليك من لا يجهل، لكن هي الحقيقة إنك تعامل من لا إيه؟ يغفل ويحفظ عليك من لا يجهل، غفل يغفل. نعم. وأنه مهما سبح الكائن بحمد الله فهو مقصر لا يوفي الله حقه، ولذلك قال غفورا. يعني قال حليم ليه؟ لأن في ناس ما بتسبحش قدامني فدول احنا لو خلي وامرنا لو خلي الامر وايانا كن الودود دول يعاقبوا. فليه يا رب ما بينطقوش خرشوفه ما بيسبحش ما بينطقوش ليه؟ حليم لانه حليم. لانه حليم. والمسبحون وان سبحوا فانهم مقصرون ويحتاجون الى مغفرة الى غفران الذنب. ومن هنا الاحساس بالتقصير ده نعمه. ومن هنا تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استغفروا الله فاني اتوب اليه واستغفره في اليوم ايه 100 مره. كان بيستغفر ليه؟ لانه هو مهما كان كان بيحس بانه مقصر لمعرفته بعظمه ربه لمعرفته. ولذلك قالوا يا رسول الله انك تكثر من الاستغفار فاتخاف ذنوبك؟ قال افلا اكون عبدا شكورا افلا اكون عبدا شكورا. فالاحساس بالتقصير ده من اعظم العبادات لله فالمستغفر. ولذلك معنى استغفر يعني ايه؟ لان الغفران اما حط الذنوب واما رفع الدرجات. فما هوش ضروري ان كل واحد يستغفر يبقى له ذنب، لا، بل الاستغفار كما قد يكون لمحو الذنوب يكون ايه؟ لرفع الدرجات. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام جاء في صحيح مسلم استأذنت ربي في ان استغفر لأمي فلم يغفر لي واستأذنت فلم يسمح لي فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فإيه؟ ليه بقى؟ يجوا بقى واحي الدراويش بقى ينخعوا يقولوا ده النبي يا أبوه وأمه صح وأمنوا به ورجعوا ماتوا تاني. الكلام ده معقول؟ ده خبر. وإن كان القاضي عياض قال ده خبر. هل الذي يصدق بغير برهان كالذي يكذب بغير برهان؟ ماذا ماتوا بيقومهم ليه؟ هم ماتوا يعني ما عليهم مش مكلفين مش مكلفين برسالته على الأقل. أنا ما دخلتش في التكليف برسالة عيسى لكن مات لو واحد مات قبل البعث لو واحد مات قبل مغرب العيد يبقى عليه زكاة الفطر؟ لا. ليه؟ مغرب العيد مغرب العيد لو واحد مات يوم عصر عصر ما قبل العيد يبقى عليه زكاة الفطر؟ ايه؟ عليه؟ ما عليهوش. ليه؟ لانه مات قبل وقت الوجوب. والوجوب ابو حنيفه بيقول بصلاه الفجر والشافعي بيقول بغروب الشمس. فالنبي ابوهم ماتوا قبل نبوءته يبقى ربنا حيقومهم ليه من القبر علشان يؤمنوا بالنبي؟ يا سلام لو انت انكرت واحد انكرت ديت قدامي شوية الدراويش ولا المهاويس يقول لك انت بتكره النبي. ولما اقول الحقيقة يا اخواني هو النبي يرضى بالباطل يقول لك ايه ايه ايه لانه لا ذنب له لأنه لا ذنب له هي من أهل الفطرة وقد ماتت قبل التكليف عليه يبقى هتبقى لها ذنوب ليه؟ هيستغفر لها من إيه؟ هيستغفر لها من إيه؟ ولذلك الطفل لما احنا بنصلي عليه صلاة الجنازة بنعمل ايه؟ بنقول اللهم اغفر له، ولا بندعو لأهله وندعو به؟ ندعو به لأهله ولنا، ونقول اللهم اجعله لنا زخرة. ليه؟ لأنه ملوش ذنب. نعم. قد يكون في ظاهر القرآن ما يوهم الاختلاف عند المبتدئين، ويمكن الجمع فيه بعد التأمل. طبعا. كأن تختلف الجهة أو الزمان. احنا قلنا ان شروط التناقض ايه؟ ستة، اتحاد النسبة. اتحاد النسبة. يعني لما ربنا قال وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، مش في ده نفي واثبات؟ هل في ده في تناقض؟ لا. امال ايه؟ وما رميت ايه؟ انتهاء. اذ رميت ابتداء. اذ رميت ابتداء ولكن الله رمى انتهاء. نعم. كأن تختلف الجهة أو الزمان أو المكان أو المحكوم عليه أو المحكوم به أو الحاكم أو الحالة أو الكم. نعم. ومثاله قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الفتنة هنا معناها إيه؟ الفتنة هنا معناها إيه؟ الكذب. الكذب. انظر كيف كذبوا على انفسهم، لان القرآن لما قال ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين بعدها ايه؟ انظر كيف كذبوا على انفسهم. يبقى والله ما كنا مشركين، يبقى انكروا ولا اعترفوا؟ انكروا. نعم. وقوله ولا يكتمون الله حديثا. وقوله ولا يكتمون الله حديثا، يبقى اعترفوا بالشرك ولا لا؟ اعترف. انتوا فاهمين ولا لا؟ مش مالكم النهارده؟ لما بيقول والله عنهم والله ربنا ما كنا مشركين، يبقى كذبوا ولا لا؟ نعم. يبقى اعترفوا بالشرك ولا لا؟ اعترفوا بالشرك ولا انكروا الشرك؟ انكروا الشرك. انكروا الشرك. وقوله ولا يكتمون الله حديثا، يبقى انكروا الشرك ولا اعترفوا بالشرك؟ اعترفوا بالشرك. طيب استنى بقى، طب اعترفوا بالشرك جبتها منين؟ من ولا يكتمون الله حديثا تيجي ازاي؟ احنا بنقول ولا يكتمون الله حديثا اعترفوا بالشرك، خدناها ازاي؟ مفهوم الموافقة. فخدناها من المنطوق. نعم. لان حديثا نكرة ولا لا؟ نكرة. ولا يكتمون نفي ولا لا؟ نفي. يبقى نكرة وقعت في سياق النفي فتعمل ايه؟ فتعم. ولا يكتمون الله حديثا معناه أنهم اعترفوا لله بكل حديث وبكل شيء. فقول إنه هو يقول والله ربنا يدل على إيه؟ إنكار. إنكار الشرك. وقوله ولا يكتمون الله حديثا يدل على إيه؟ الاعتراف بالشرك. الاعتراف بالشرك. نعم. وجوابه أنهم ينكرون الشرك بألسنتهم وتنطق به جوارحهم. طبعا. يعني أدي تخريج. ينكرون الشرك بألسنتهم وتنطق به جوارح، مش ده تخريج؟ طب انا عاوزك تجيب لي تخريج تاني. تقول ايه؟ ينكرون الشرك بجوارحهم وتنطق بها ألسنتهم. عكسها. عاوزين تجيب لي تخريج تاني يا بيوم. احنا قلنا ينكرونه بألسنتهم وتنطق به ايه؟ جوارح. طيب وعاوزين نجيب تخريج تاني. ينكرونه في حال ويعترفون به في حال اخر. مش مواقف متعددة. ينكرونه في حال في زمان ويعترفون به في زمان. او ينكرونه في مكان ويعترفون به في مكان. أمال أنا بحكي التناقض ليه؟ شروط التناقض. التمانية اللي احنا ذكرناها ليه؟ تمانية عندكم حسبنا الزمان والمكان كل واحد. فاحنا بنقول يعني لما اقول بيومي حضر وبيومي لم يحضر حضر في وقت. طب وعاوزك تخرج لي تخريج تاني حضر في مكان مهدد لو حاول كمان تخريج تاني حضر في حاله. الله يرضى عليك. الله اهو كده. يبقى احنا عاوزين اهو ده التفسير علشان نعرفك ازاي تخرج وتخرج من الايات. نعم قوله وكان الله غفور رحيما وقوله والله غفور رحيم. طب يجي التناقض ازاي؟ انا عاوزين نجيب تناقض. عندنا آية بتقول وكان الله غفورا رحيما والله غفور رحيم. هات لي التعارض اللي فيها يا جماعة. زمان موصوف بالرحمة والمغفرة في الايه؟ الحال. انتوا فاهمين؟ يعني بيقول الآية بتقول ان ربنا في الماضي غفور رحيم. وآية تانية بتقول والله غفور رحيم. واحنا لو قلنا صفات الله متجددة يبقى في تناقض. لو قلنا صفات الله متجددة بتتجدد يبقى في تناقض؟ لا ما يبقاش في تناقض. لكن هل صفات الله متجددة ولا قديمة؟ قديمة النوع. انتوا فاهمين؟ ولا طبعا قديمة. يبقى اقول بقى يا سيدي تجددة بالنسبة للفرق التعلق ده التعلق. لكن انا عاوز وكان الله غفورا رحيما لما اقول كان بيومي بيحضر او كان بيومي قد حضر الدرس ده في الماضي وهو الان حضر الدرس ده في الحال. يبقى في تعارض بين الماضي والحال. انتوا فاهمين؟ ايوه. نخرج ازاي بقى؟ مش بقول الفعل بالنسبه لله حدث بس بدون زمان. غفورا بالقول كان بالنسبه لله كان بمعنى كان ويكون لا يعني حدث بدون زمن يعني. كان غفورا بالقوه. كان الله يرضى عليه. كان غفورا بالقوه وهو الان غفور بالفعل. وده بتقولوا ليه كان غفورا بالقوه ليه؟ قبل المرحومين او المغفور قبل الخلق. لان واحد يجي يقول اللي قبل الخلق وقبل الذنوب كان ربنا غفور لمين ورحيم لمين؟ انتوا فاهمين؟ نعم. ادي وجه. والوجه الثاني نقول ان كان للاستغراق للدوام. ليه؟ الفعل بالنسبه لله حدث. لان الفعل بالنسبه لله حدث وبالنسبه لنا حدث وايه؟ وزمان. وربنا فوق الزمان. أو إيه؟ يبقى كان وما زال. كان وما زال. وكان الله كان وما زال. أو نقول إيه؟ هتقولنا وجه تاني. ما تعرفوش؟ لو قلنا الله غفور رحيم ده باعتبار المنطوق. وكان الله غفورا رحيما ده خدناه باعتبار المفهوم مش هنقول دلوقتي والمنطوق بفضل المفهوم. طيب والله غفور رحيم يعني ما يبقاش غفور في الماضي. ليه المنطوق لفظ الله غفور رحيم في الماضي وفي الحاضر؟ ليه جبت في الماضي منين؟ هو لا مش بتحتاج لتناقض الله غفور رحيم. لا غفور مش دي صيغه مبالغه؟ ايوه. وصيغه المبالغه معدوله عن اسم الفاعل واسم الفاعل يبقى يعمل في الماضي أبدا. والله غفور رحيم تفيد أنه غفور في الحال أو في المستقبل. نعم قل يا سيدي. وجوابه أن الأولى للتسمية والثانية للوصف. يبقى دي تخريجه. كان الله غفورا رحيما، اسمه الغفور واسمه الرحيم، والله غفور رحيم موصوف بالمغفرة وموصوف بالرحمة. طيب غفور رحيم ده صفة ذات ولا صفة فعل؟ وما الفرق بينهما؟ صفة فعل. صفة فعل يصب بها ربنا. طيب معلش، وصفة ذات، وصفة ذات بمعنى لا تنفك عنه أبدا، لازمة له، لا قد لا يغفر. أيوة صفة ذات ما وصف بها يصب بها زي العلم مثلا. يا حبيبي باصطلاحات أنا بقول إني غفور لما تبقى صفة فعل باعتبار أنه يوصف بها، وبضدها فلا تكون صفة ذات باعتبار أنه يوصف بها ويوصف بضدها. ولا تكون صفة ذات باعتبار الملازمة لأنها قد تنفك عنه باعتبار ما بيغفرش لأحد الناس. لا احنا ما دامنا سلمنا لأنها من صفات الذات يبقى يا بالقوة يا بالفعل، ما يغفرش بالفعل، لكن هل يعدم المغفرة؟ ما بيرحمش بالفعل، ما بيرحمش الكافر بالفعل، لكن أليس بالقوة؟ رحيم. فغفورا رحيما إلا حظنا صفة الذات كان باعتبار القوة، وإلا حظ أنها من صفات الفعل كانت باعتبار الفعل. لازمة له ولا تنفك عنه. طيب ما هو ليه هو الصفات الذاتية مش صفات لازمة؟ مش ده المنطق؟ طيب يعني هو لما ابن تيمية بيقول ان الصفة الذاتية هي الصفة التي تلزم، امال الصفات اذا لم تكن الصفات الذاتية هتبقى ايه؟ لازمة. لازمة الصفات الذاتية. يا محمد في فرق بين اصطلاح المناطق واصطلاح علماء الكلام. اصطلاح علماء الكلام في الصفة الذاتية يوصف بها ولا يوصف بضدها، والصفات الفعلية يوصف بها وبضدها. في اصطلاح المنطق الصفات الذاتية لازمة له لا تنفك عنه، والصفات الفعلية عارضة تنفك. طيب ما هي هي هي هي بس غاية الأمر إن ده اصطلاح وده اصطلاح. نعم. جوابه أن الأولى للتسمية والثانية للوصف، وذلك بعد وجود المغفور له. نعم. أو يقال الفعل مع الله لا يتقيد بزمان، أو يقال كان للدوام. كان للدوام لأن كان يمكن أن تأتي للماضي ويمكن أن تأتي للمستقبل، كمان للمستقبل بس يوما كان شره مستطيرا. كان للإيه؟ للمستقبل. للمستقبل لها تمن معاني. كان لها تمن معاني مجدي. ما نقولهم كده. نعم إيه؟ نقول تمن معاني كده. وفي العلوم القرآن جيم أيهما أسبق. أيوة. أيهما أسبق في الخلق الأرض أم السماء؟ أيهما أسبق في الخلق الأرض أم السماء؟ طبعا الأرض الأول وبعدين السماء وبعدين دحو الأرض. نعم. الجواب أن الأرض خلقت في يومين ودحو الأرض بعد ذلك في يومين. قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، أي بعد خلق الأرض والسماء، وذلك قوله في سورة فصلت خلق الأرض في يومين ثم قال ثم استوى إلى السماء. ومن هنا تعلم أن قوله بعد خلق الأرض في يومين في سورة فصلت وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، أي بانضمام يومين. بانضمام يومين مش أربعة أيام. أصل واحد يجي يقول لك إيه إن الكون خلق في 8 أيام لأنه خلق الأرض في يومين، وقدر فيها أقواتها في كام؟ أربعة. أربعة يبقى ست. وبعدين إيه؟ سوى السماوات في إيه؟ يومين يبقى تمن. لا، بل خلق الأرض في يومين وخلق الأقدار في يومين فصارت أربعة. اتنين مع بعض بالجمع. اتنين ضم الاتنين الأولين. نعم. قوله تعالى لما أبو حنيفة قال وحمله وفصاله 30 شهرا. نعم. قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا أنسى فإذا نفخ في الصور نفخ في الصور فلا أنسى يومئذ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يبقوا بيتساءلوا ولا لا؟ لا يتساءلون. لا يتساءلون. نعم. وقوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. طب إزاي بقى؟ ده تناقض؟ لا. لا يتساءلون في حال أو عند النفخة الأولى، ويتساءلون عند النفخة الثانية. لا يتساءلون في وقت ويتساءلون في وقت. يعني هل اللي هو مش مسلم هل من السهل هيتقبل الكلام اللي حضرتك بتقوله دوت؟ ايوه احنا مصدقينه صح. هو مصدق بالقرآن، هو ده حأقنعه بالقرآن يا بيومي. مش انت بتعلم يا بيومي أن المطالب التي تطلب بالأدلة كام؟ ثلاثة. إيه؟ ما لا حكم العقل فيه بنفي الإثبات وهذا يطلب بالنقل. طبعا. ما يتوقف صحة النقل عليه. ويطلب بالعقل. وأهل هو بقى مش مؤمن بالنقل. فده ما نقشوش بالنقل. طب ومحب يثبت له إن فيه منطق في القرآن عشان يقنعه بالقرآن يعني. فحب يقنعه بحاجة زي كده. القرآن بيجيب المنطق بل أسمى دلائل المنطق. نعم. وعلينا أن نصيغه بعقولنا. نعم. يعني لما القرآن ساق لنا دليل أو قياس الدلالة وقال ومن آياته كذا، مش علمنا كيف نستدل؟ فيقول لما قال أم خلقوا من غير شيء، مش علمنا دليل الاستقراء؟ لما قال قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه، مش علمنا الصبر والتقسيم؟ نعم. يعني هو قصد بيومي لو دلوقتي مثلا جينا نثبت للغير المسلم ده إن القرآن ده كتاب فيه منطق، يعني هو مصدق بالمنطق، فاحنا بنثبت له إن ده كتاب فيه منطق ونناقشه بالمنطق هيقدر يجادل بقى. لا، فلما هو يجي بقى يقول لي إزاي ولا يتساءلون وإزاي يتساءلون، أقول له ألا يبعد إنك أنت تتكلم في وقت وما تتكلمش في وقت؟ لازم يسلم بقى إذا كان هو مؤمن بالمنطق. طبعا إذا كان مؤمن بالمنطق. نعم. قوله سبحانه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. نعم، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. يبقى بيتكلم ولا لا؟ نعم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون باعتبار انه بس بقى. طيب، اما بيقول ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هما بيعتذروا ولا ما بيعتذروش؟ انتوا فاهمين؟ اما بيقول ولا يؤذن لهم فيعتذروا، ولا شك هل هم بيعتذروا اعتذار مردود عليهم ولا ما بيعتذروش اصلا؟ انتوا فهمتوا ما بيعتذروش اصلا؟ هم لا يؤذن لهم فيعتذروا. برضو ما انتوش فاهمين، يعني هم اعتذروا اعتذار لا يقبل منهم ولا ما اعتذروش اصلا؟ ليه ما اعتذروش؟ طيب ما اعتذروش هم الجادلوا ليه؟ هو يؤذن لهم. أمال الجدل تجادل كل نفس عن بس الدولة. لا يا حبيبي، أنا بسألك بقول هل هم اعتذروا ما يقولوا ولا لم يعتذروا. واتبعنا سادتنا وكبرائنا فأضلوا مش ده اعتذار. شوف هم اعتذروا لكن اعتذر غير مقبول وغير مأذون به. بس ده اللي على صدر الآية هذا يوم لا ينطقون. طيب أما يقول لا ينطقون لا ينطقون نطقا مقبولا وبدليل لأن القرآن كل بدليل يوم تأتي كل نفس تجادل فهذا يوم لا ينطقون نطقا مقبولا ولا يؤذن لهم حتى يعتذروا بناء على الإذن لهم. فالآية أنهم يعتذرون لكن لا يقبلون. انتوا فاهمين؟ والله أعلم. سؤال متعلق بالحديث بتاع حضرتك بتاع امبارح بتاع الطاويش. نعم. بالست اللي مكتها طفل وكانت بتقول يا عصفور في الجنه. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول ان انا ما اضمنش الناس الجنه مش عارف الناس الجنه ولا كريم. من اخبرك انه عصفور من عصافير الجنه؟ والله اني لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. طيب هما ايه حكايه المبشر العشره المبشرين بالجنه؟ مبشرين بالجنه يعني هيدخلوا الجنه بعد حساب ولا هيدخلوا الجنه على طول؟ هيدخلوا الجنه ايا كان لكن ده من النار. ده هو نفع ايه؟ ما ادري من تلقاء نفسي. لك يعني هو انكر على على واحده ست بتتكلم لوحي ولا من نفسها؟ بتتكلم من نفسها. فهو من نفسه ما يعلمش. وما أخبر أهل الجنة إلا بإيحاء الله له وما هو من أهل الجنة إلا بإيحاء الله له. لكن هو من نفسه ما يعرفش حاجة. أما هو بيقول وما أدري أدري أنا عامل واحد ممكن إيه الزمان يبقى واحد اتخذ الله وبعدين في آية تانية بتقول اتخذ الله إبراهيم خليلا. إزاي هي الخلة غير الخلة وهي ما جاءت من اصطفاء شخص واحد يعني أنا أتخذك خليلي. إذا كانت النزعة من جهتي أنا اللي واخد فاهم. لكن الصاحبة يعني أنا محتاج لزوجة وللولد فالصاحبة والولد مبعثها الاحتياج لكن الخلة لا. ده صور كشف الله عنه الحجب وأراه مثل يقول. وزي أنا يعني بقول إن العلم مرآة. العلم مرآة زي كاميرا بتلقط الصور اللي لسه قدامه. فربنا أراه إن حيقوم. فين؟ هو يدوش حسين. جمال. أخ عزت حرج عاوز ينقل الدرس يسجله. أنا بقوله إحنا بنشرح تفسير فهو بيقول إحنا عاوزين يكون أسئلة حول لما نقرأ خلينا ماشيين اقرأ كلمتين وإحنا الأسئلة بتيجي طبيعي. أسئلة ده إحنا لما بنفتح باب الأسئلة ما قول يا جماعة قول يا متولى ما عندكش بتجيبوا البتاع ده وتحطوه قدامي. البتاع ده مش كان كل يوم بنحطه قدامي؟ طب امال ايه حصل يا شباب النهارده؟ وانت تاخد الدرس مثلا نص ساعه ونقول اسئله؟ لا احنا لا يعني انا يهمنا الاسئله خلص نص ساعة ونرجع على الأسئلة. طب قولوا اللي عنده أسئلة يقول ايه على ما يعمله. نعم. ايه اللي عنده سؤال؟ عايزين نعرف معلش الجو الفرق بين عطف البيان والبدل. بيقولوا كل ما جاز أن يكون بدلا جاز أن يكون عطف بيان، إلا في حاجات يصح إنها تكون عطف بيان وما يصحش إنها تكون بدل. إذا أمن اللبس، إذا خيف اللبس، يبقى لابد أن تكون عطف بيان. لما نقول هند قام زيد أخوها، لو قلنا أخوها يبقى أخو هند، لو قلنا أخوه يبقى أخو زيد. يبقى خيف اللبس ولا لا؟ خيف اللبس. يبقى أخوها أو أخوه ده يبقى عطف بيان. طيب أما هو عاوز أسئلة دينية حياتية. نعم. واحد واحد. نعم. في الايه؟ النقاب. نقاب المرأة. نقاب المرأة. بيقول. قول السؤال ده. السؤال بيقول رأي الدين في نقاب المرأة. اعلم ان النقاب مباح. لم يأمر به الشرع ولم ينهى عنه، وذلك شأن المباح في الإسلام. فالذي يقول إنه واجب أراه مخطئا، والذي يقول إنه حرام أراه مخطئا، لأن الإسلام ليس من شأنه أن يهتم بالأزياء، وإنما الإسلام دين عالمي. فلا يقول لمرأة لا تنتقبي، ولا يأمر امرأة بأن تضع النقاب، وإنما يأمر بوضع الحجاب، كما قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالنقاب مباح، والمباح خادم للمندوب وللواجب وللمكروه وللحرام. بمعنى إن النقاب لم يأمر به الشرع ولم ينهى عنه، ولكن هو مباح. اللي عاوزة تنتخب تنتخب، واللي مش عاوزة هي حر، لكن لابد من ستر ما أمر الله بستره. هذا النقاب أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون حرام. يعني مثلا لما يكون عاوزين يتحققوا من شخصية الداخلة، تنتخب عشان يخش واحد بدلها أو واحدة بدلها، هنا يكون النقاب في هذه الحالة ممنوع، ولا بد أن تكشف حتى تظهر بشخصيتها كاملة. مش في حرية دكتور. نعم. مش في حرية شخصية. احنا بنقول طب ما الحرية الشخصية، ما احنا بنقول النقاب في اول النقاب مباح. طيب هي مش عايزين يدخلوها الجامعة مثلا الا اذا كشفت عن النقاب. كشفت لرجل. يا ابن الحلال اسمعني، النقاب مباح. المباح افهموا ده، انتوا بتدرسوا اصول. المباح بينقلب الى واجب وينقلب الى حرام. فانا بقول ان ليس من حقي ان انا امر امرأتك بالنقاب، وليس من حقي ان انهاها عن النقاب. الاحكام عوارض. النقاب اذا مباح، ادينا الحرية الشخصية. الحرية الشخصية، مراتك دخلة تمتحن، فين الحرية الشخصية؟ لابد أن تقيد الحرية الشخصية بنظام الامتحان. وإلا ما تبقاش تبقى فوضى. الحرية الشخصية، نعم في حرية شخصية، أنت حر، لكن في الجامع له وضع معين. الأخ بيقول بيكشف أو اللي بيبص لها رجل. أنا أنبهكم ما تخلطوش بين الأحكام. التفريق واجب، بمعنى إني دخل الامتحان لازم نتأكد من شخصيتها. راجل يتأكد من شخصيتها، هات أنثى تتأكد من شخصيتها. بس لكن علشان الراجل جابوا راجل يتأكد من شخصيتها أقول ليس له الحق؟ لا، له الحق وعليه الوزر. خليكم دقيقين، ندقق بين الأحكام. وأي وزر يعني؟ على الرجل الوزر. وزر ليه بس؟ هو على من كلفه؟ ما هو الوزر؟ الأخ بيقول وزري إيه؟ إحنا بنقول يجب التفريق بين الأشياء. الرجل ده إذا كان مكلفا وده شغله فلا وزر عليه. إذا كان بينتهز فرصة لكي يظهر على عورات النساء يبقى عليه الوزر. زي والوجه عورة يا ده هو مش الوجه بس، ده هو عاوز يتأكد بيفتش. لا انا متأكد مش قصدي يعني بيكشف وشه عشان يشوف الصورة. ده هي اذا كان لكشف الوجه فقط لابد من كشف الوجه واليدين. لابد من كشف الوجه واليدين. لكن انا بقول لك ان الاحكام عوارض وما بلاش نخلط بين الأشياء. يعني لما يكون في شيء حرام وشيء حلال لابد من التحليل، نقول هذا حلال وهذا حرام، مش دايم غده، لأن إحنا لابد لنا من التحليل. فالنقاب مباح. هي تمتثل لأمر زوجها بالنقاب وعدم تشبه أمام الحارس، ولا تمتثل لأمر الحارس وبالتالي ما تمتثلش الامر زوجها؟ انا ماليش دعوه، المفروض انها تمتثل. انتوا تعرفوا واحد بيقول لواحد تختار تبقى كافر ولا فاسق؟ الله، انا مالي، انا المفروض زي تختار تبقى مريض بالسكر ولا مريض بالضغط؟ لا ده ولا انا مالي تمتثل. المفروض إنها هي تمتثل لأمر زوجها ولا لا؟ خلاص، المفروض إنها هي تمتثل لأمر اللي المشرف على الامتحان ولا لا؟ خلاص، أنا ما بقارنش. المفروض الإسلام نظام، وفوق النظام سلطان، وفوق السلطان برهان من العقل والشرع. ولا نخلط، لأن كثير من الناس بيخلط بين الأشياء، ومن أجل هذا يقول حرام. ربنا بيقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ما حكم البيع في وقت النداء؟ حرام. لكن نافذ ولا لا؟ لكن البيع في وقت النداء منهي عنه. يبقى لما نيجي انت كداعية وتشوف واحد بيبيع في وقت النداء تقول له ايه؟ ما تبيعش في وقت النداء. مش ما تبيعش، لا، ما تبيعش في وقت النداء، لابد من القيود. غير ايه؟ إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. اتقوا وامنوا ثم اتقوا وامنوا. فهم في المره الاولى مش كانوا اتقوا وامنوا القرآن. القرآن لما بيكرر يريد إما الثبات وإما الزيادة. زي أنت ما بتقرأ وتقول اهدنا الصراط المستقيم، إن كنت مهتدي فبتطلب الزيادة أو بتطلب الثبات على ما أنت عليه. والآية نزلت بسبب الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، فأنزل الله قبل تحريمها، فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. وطبعا الإيمان والإحسان بيختلفان في الدرجة، زي ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أنه إذا انفرد واحد فإنه يدل على معالي الأمور كلها. يعني لما يدعو إلى الإيمان، لما يقول إيمان فقط، يبقى لا فرق بين الإيمان وبين الإسلام وبين الإحسان الشرعي. لكن لما يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يبقى الإسلام غير الإيمان غير الإحسان. زي ربنا، زي النبي ما سأله جبريل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. نعم، سؤال ثاني. ايه؟ ثم تفيد الانتقال من مطلب الى مطلب، او الانتقال من كلام الى كلام. اصل وضع ثم في اللغة العربية، ثم تفيد الانتقال من مطلب الى مطلب، ويكون المطلب الثاني غير المطلب الاول، ولا انتقال وتراخ في الكلام. يعني قلت ثم قلت، يقتضي ان القول الاول كان عن المال والقول الثاني كان عن العلم، وعلى ذلك تبقى ثم انتقال من مطلب الى مطلب.